الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الحميد المجيد الخافض الرافع، أنزل القرآن وأول أمر اقرأ، ومن الناس معرض ومنهم سامع، بين أنه لا يستوي أولي العلم بغيرهم وأخشى الناس عالم بعلم نافع، وبين أن رأس العلم أن اعلم أنه لا إله إلا الله، ونورها لظلام الجهل قاشع. والصلاة والسلام على من جاء بالوحيين وعلم الناس فأقض للمشركين المضاجع. الصلاة والسلام على من قيل له اقرأ فإنك بإذن الله بالحق صادع، فأخبرنا أن العلم واجب على المسلم شيخا كبيرا أو صغيرا يافع. فطوبى لمن تبع سبيله وهداه، فإنه السبيل إلى نعيم واسع. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير طائع. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في تبيان اللآلئ الحسان، والتي خصها الله سبحانه وتعالى عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. هذه اللآلئ والتي ذكرت العديد العديد من فضائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من الأوامر الربانية في طاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وجوب متابعته فداه أبي وأمي، فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات عديدة خصت الاتباع، وكذا آيات عديدة خصت الطاعة. إذ أنه قد ورد اسم المتابعة في مواطن كثيرة من كتاب الله، قال تعالى الذين يتبعون الرسول، وقال تعالى اتبع ملة إبراهيم، وقال فاتبعوني وأطيعوا أمري، وقال لنعلم من يتبع الرسول، وقال اتبعوا المرسلين، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال فاتبعوني يحببكم الله، في مواطن كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء لفظ المتابعة. فعلم هداني الله وإياك بأن مقتضى المتابعة إنما جاء من قولك كمسلم، من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فحتى تحقق هذه العبارة العظيمة والتي هي أس الدين وأساسه، والتي هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، والتي أمرك الله سبحانه وتعالى بالتمسك بها حتى تكون من المتمسكين بها، وحتى تحقق قولك وأشهد أن محمد رسول الله، أي عليك أن توحد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. لماذا؟ لأن التوحيد إنما هو توحيد المرسل وتوحيد المرسل، فتوحيدك للمرسل في اتباعه إنما هو توحيد للمرسل والذي هو الله سبحانه. لذلك عبارة التوحيد عند أهل السنة والجماعة أشهد أن لا إله إلا الله والذي هو المرسل جل في علاه، وأشهد أن محمد رسول الله والذي هو المرسل فداه أبي وأمي. ثم اعلم هداني الله وإياك بأنه قد جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الأمر من الله في كتابه، وكذا من حبيبه في سنته، يقول سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، ويقول سبحانه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ويقول سبحانه ومن اتبعك من المؤمنين، ويقول أنا ومن اتبعني. وكذا فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكذلك جاء عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بما في معناه أنه لو بعث موسى في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لن يسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله إنما هي قائمة على أربعة قواعد، فاعلمها رعاك الله. أخي في الله، يا من تنتسب إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أخي في الله، يا من تتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعلم هداني الله وإياك بأن مقتضى قولك أن محمدا رسول الله إنما هو قائم على أربعة قواعد عليك أن تعلمها رعاني الله وإياك، ألا وهي أن تطيعه فداه أبي وأمي فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذه هي القواعد الأربعة والتي عليها قوام قولك وأشهد أن محمد رسول الله: أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع حبيب الله. ثم علم هداني الله وإياك بأن شهادة أن محمد رسول الله من مقتضياتها تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل فقط تحكيم الرسول؟ لا، بل تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه. فلا يتم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يوحد في الحكم لأن الحكم من المتابعة، إذ أنه من توحيدك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع النبي فيما أمر. إذن قلنا القواعد الأربعة: أول قاعدة طاعته فيما أمر. إذن الطاعة فيما أمر معناها أن تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفى بمجرد القبول، بل القبول والرضا. معنى ذلك رعاك الله بأن طاعة الرسول واتباع أمره وتصديقه والأخذ بحكمه كلها راجعة إلى معنى المتابعة. لذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وإن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حكمه وفي أمره، ويكون في نهيه، ويكون في عدم التولي عن طاعته. لذلك عليك أن تعلم بأن أوامر الله سبحانه وتعالى في متابعة النبي جاءت بأساليب مختلفة، فتارة جاءت بلفظ الاتباع، وتارة جاءت بلفظ التولي، وتارة جاءت بلفظ الطاعة. وبما أننا نقول بأن اتباع الرسول يكون في حكمه وأمره ونهيه وعدم التولي عن طاعته، فاعلم هداني الله وإياك بأن ربك سبحانه وتعالى يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمن تولى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته فداه أبي وأمه فإنه من الكافرين. قال تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى في قضية الحكم خاصة وأنها من مقتضى توحيد المتابعة، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعليك أن تحكم الله ورسوله في كل شاردة وواردة، فلا طاعة إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم هداني الله وإياك بأن الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي داخلة في الإيمان بالنبوة، فحتى تحقق الإيمان عليك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة بجوهر الإيمان، بأصله، بأسه وأساسه. المتابعة داخلة في ماذا؟ داخلة في إيمانك بالنبوة، أي أنها داخلة في شهادة قولك أن محمد رسول الله، أي أن توحده بالمتابعة وبالإنقياد وبالتسليم. فمن ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بهدي غيره كائنا من كان، أو فضل هدي غيره كائنا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقض العروة الوثقى، نقض توحيد المتابعة، نقض توحيد الحبيب المصطفى، نقض بذلك شهادته وأن محمد رسول الله. ومن نقض وأن محمد رسول الله نقض وأنه لا إله إلا الله، أبطلها بالكلية. فمن مقتضى شهادتك أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما هو متابعته وطاعته والإنقياد له والتسليم. إذ أن معنى شهادة أن محمد رسول الله إنما هو الإيمان الصادق الجازم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول من رب العالمين، وجبت طاعته، وكذا اتباعه وتصديقه ومحبته والرضا به وامتثال أمره وحكمه وعدم تقديم أحد عليه كائنا من كان. وعليك ألا تفضل هدي غيره كائنا من كان. ثم اعلم هداني الله وإياك بأن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره واجتناب نهيه إنما هو فرض الدين ومقتضى الإسلام، بل وهو أيضا مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان بنبوة النبي العدنان. إن المتابعة للنبي والالتزام بهديه والانقياد لأمره إنما هي مدلول الشهادة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم اعلم هداني الله وإياك بأنه هنالك الكثير من الأدلة في كتاب الله ومن اللآلئ الحسان في كتاب الله والتي أشارت إلى هذه المعاني الطيبة، أذكر منها على عجالة، ثم بعد ذلك سنختار موضعا في غاية الأهمية. وأما ما جاء من اللآلئ الحسان في القرآن عن متابعة العدنان وطاعته وتوليه صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ويقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ويقول: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ويقول: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، ويقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ويقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين، فمن اتبع غير هذا الإسلام الذي جاء به المصطفى العدنان فإنه لا دين له، لن يقبل منه أي إسلام غير إسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فإنه فداه أبي وأمي، وفيما رواه مسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. فانظر رعاك الله إلى هذا الكم الهائل من اللآلئ والمجوهرات الحسان التي مدحت الحبيب العدنان وأمرت بوجوب طاعته ومتابعته وتوليه. فمن أعرض عن هذا فلا إسلام له، ما حقق قوله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما عن الموضوع المذكور، إذ أنني قلت لكم سنسرد العديد من الجواهر ثم نقف بتمعن عند أحد هذه المواضع، فها هو المولى الكريم يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. انظر رعاك الله إلى هذا الموطن الذي جاء في آل عمران، ذكر الله أمرين عظيمين. الآية 31 ذكرت وجوب المحبة ووجوب الاتباع، والآية 32 ذكرت وجوب الطاعة، ثم ذكر بعدها التولي. فهذا الموضع بالتحديد من كتاب الله في آل عمران ذكر الألفاظ مجتمعة. إذ أنني منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك بأن آيات كتاب الله جاءت بألفاظ أربعة: لفظ المحبة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الطاعة، ولفظ المتابعة، ولفظ التولي. لذا فإن هاتين الآيتين الكريمتين جاءت بالألفاظ الأربعة مجتمعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، المحبة والاتباع. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال: قل أطيعوا الله والرسول، جاء لفظ الطاعة. ثم بعدها قال: فإن تولوا، جاء لفظ التولي. الآن ركز معي، لأننا سنتكلم في جزئيات في غاية الأهمية والجمال والروعة من كتاب الله سبحانه. نبدأ أولا بقوله سبحانه وتعالى، وهنا قبل أن أبدأ هنا إشارة في غاية الأهمية ولمسة بلاغية عظيمة، ألا وهي، ركز معي رعاك الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ماذا قال بعدها؟ قال: ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم. طيب الآن ركز معي هداك الله، يغفر لكم ذنوبكم. وردت هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى في ست مواضع، في ست مواضع، ركز معي، ثلاثة مواضع جاءت بلفظ يغفر لكم ذنوبكم. أعيد حتى تركز، يغفر لكم ذنوبكم. إذن ثلاث مواضع في كتاب الله جاء قول الله تعالى يغفر لكم ذنوبكم بهذا اللفظ، وثلاثة مواضع جاءت بلفظ آخر، ألا وهو بإدخال من التبعيضية، إذ أن الله يقول يغفر لكم من ذنوبكم. انظر إلى هذه اللمسة الإعجازية البلاغية العجيبة والتي يغفل عنها كثير من الناس. إذن أكرر، الله سبحانه وتعالى لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ثم بعدها قال يغفر لكم ذنوبكم. الآن بالعودة إلى قول الله يغفر لكم ذنوبكم، إذن قلنا جاءت في ثلاثة مواضع، وهي في قول الله تعالى في آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأما الموضع الثاني ففي الأحزاب، قال تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ثم بعدها ماذا قال؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما الموضع الثالث ففي قول الله تعالى يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. إذن أنا أريد منك أن تركز الآن إلى هذا اللفظ يغفر لكم ذنوبكم، أي غفران الذنوب بالكلية. أما في موضع آخر أو في ثلاث مواضع أخرى قال الله يغفر لكم من ذنوبكم. طيب سأبين لك المواضع الأخرى ثم أعود للتوضيح. أما عن قول الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، فجاءت في سورة إبراهيم بقول الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. والموضع الثاني كان في الأحقاف في قول الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم ويجركم من عذاب أليم. أما الموضع الثالث فكان في نوح بقول الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ماذا لاحظت رعاك الله؟ ألم تلاحظ معي رعاك الله بأن قول الله يغفر لكم ذنوبكم والذي جاء في ثلاث مواضع كانت المواضع الثلاث تتكلم عن أهل الإيمان؟ وأما قوله يغفر لكم من ذنوبكم فكانت في ثلاث مواضع يتكلم فيها المولى الكريم عن الكافرين. لماذا أشرت لك إلى هذه الملاحظة؟ لتعلم هداك الله بأنه في آل عمران ربط الله حبه وتمام الاتباع للرسول، كان الربط بين هذين الأمرين، بين حب الله وتمام اتباعك للرسول. فمن لم يكن عنده تمام الاتباع والانقياد والالتزام للرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في آل عمران فما حقق الحب لله. في آية الصف كان يتكلم أيضا عن من؟ كان أيضا يتكلم عن المؤمنين، وكذلك في آية الأحزاب. وعلى ذلك فإن غفران الذنوب تكون للمؤمنين الذين أطاعوا الله ورسوله واتبعوهم حق الاتباع. فمن حقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع غفر الله ذنوبه. بما أنه قال يغفر لكم ذنوبكم، ولما تكلم عن الكافرين يغفر لكم من ذنوبكم، أي بمعنى أن الغفران التام لا يكون إلا بعد الإيمان، والإيمان لا يكون إلا بمتابعة الحبيب العدنان. ثم أعلم هداني الله وإياك. يقول الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول، وأنا الآن أتكلم عن موضع آل عمران، إذ أننا بعد أن بينا قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ماذا قال بعدها؟ قال بعدها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طيب، ذكر الطاعة أطيعوا الله والرسول جاء في عدة مواطن، أليس كذلك؟ طيب دقق معي رعاك الله. في الأنفال يقول الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، الضمير عائد على من؟ عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، هذا في الأنفال. أما في آل عمران يقول سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول، هذا في آل عمران. أيضا في المائدة يقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال لفظا مختلفا عن ما سبق قال واحذروا. إذن أكرر، في المائدة قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأما في النساء فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأما في النور فيقول سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحم. طيب، الملاحظ لهذه الآيات سيجد أن أسلوب القرآن كان عجيبا عظيما في ذكر نفس المسألة، ألا وهي طاعة الله وطاعة الرسول. في كل آية من الآيات التي ذكرتها اختلفت صيغة الأمر من الله، ولكن في مسألة واحدة والتي هي طاعة الله وطاعة الرسول. ففي الأنفال ركز معي نقطة نقطة، في الأنفال صيغة الأمر كانت طاعة واحدة لله ولرسول الله، أطيعوا الله ورسوله، ثم قال ولا تولوا عنه. إذن لاحظ هذا الربط، أي أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله، والتولي عن الرسول إنما هو تولي عن الله، لأنه هو الذي أرسله، فطاعة المرسل طاعة للمرسل. ماذا قال بعدها؟ قال وأنتم تسمعون، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. طيب لماذا قال وأنتم تسمعون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا ناقلا، ينقل هذا الكتاب. إذن أنتم الآن تسمعون بأن هذه الأوامر إنما هي أوامر ربانية، لذلك قال أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أي بمعنى أن الذي يتولى عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شر من الدواب، هو عند الله شر من الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذ عليك أن تسمع ما جاء به رسول الله لماذا؟ لأن مهمته كانت النقل والبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن نفهم من خلال ما ذكرناه بأن هذه الصيغة والتي جاءت في الأمثال أن الله سبحانه وتعالى ربط طاعته بطاعة نبيه، إذ أن نبيه ناقل عن الله سبحانه وتعالى، فمن لم يسمع فهو شر من الدواب. أما في آل عمران قل أطيعوا الله والرسول، لاحظ أن في الصيغة السابقة عندما قال أطيعوا الله ورسوله أي نسب الرسول إليه، ورسوله نسب الرسول إليه، لكن الآن في آل عمران لم ينسب الرسول إليه فقال قل أطيعوا الله والرسول. إذن ما أضاف الرسول إلى نفسه بل عرفه بالألف واللام. إذن معنى ذلك أن هذا الرسول له صلاحيات يطاع فيها. إذن إذا كان قول الله في الأنفال طاعة الرسول هي طاعة لله، الآن الطاعة للرسول غير مضافة إلى الله، لم يضفها، قل أطيعوا الله والرسول، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم له صلاحيات يطاع فيها، من ضمن هذه الصلاحيات أنه هو الذي يفسر لنا القرآن، يبين لنا المجمل، يبين لنا المحكم، يبين الناسخ، يبين المنسوخ. إذن ما خفي من كتاب الله سبحانه وتعالى من الذي عنده الصلاحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يربط الله سبحانه وتعالى هنا الطاعة بنفسه. إذن نستنتج من الصيغة الأولى والصيغة الثانية أن طاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم أمر من الله، لأنه أولا كما جاء في الأنفال طاعته طاعة للرسول، ثانيا كما جاء في آل عمران طاعته لوحده أمر من الله، إذ أنه مستحق لهذه الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي دوره كنبي كرسول، يحمل وحيين وليس وحيا واحد، إذن له صلاحية الفهم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في النساء يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ويقول في المائدة يقول وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إذن هذا الذي علمه ربه ما لم يكن يعلم من قبل وفضل الله عليه بهذه النعمة، هذا الذي علمه ربه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ألا يستحق أن يطاع لشخصه؟ بلى يستحق. لذلك جاء الأمر في آل عمران باستقلالية طاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما في المائدة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم ماذا قال؟ قال واحذروا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. طيب هذه اللفظة لم تأتي في الصيغتين السابقتين، وفي هذه الصيغة لم يضف الله أيضا سبحانه وتعالى الرسول لنفسه، أطيعوا الله والرسول، ثم قال ماذا؟ واحذر. إذن هنا طاعة خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما شرعه من سنن، من أفعال، من أقوال، من أوامر ونواهي، من تحليل ومن تحريم. فما قاله محمد حلال فإنه حلال، وما قاله حرام فإنه حرام إلى يوم نبعث. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. وتأكيدا على ذا قال: واحذروا، إذ أنه ينبغي عليك الحذر من أن تتولى عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولو قيد أمله، لأن هذا النبي مأمور أنت بمتابعة كل شيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذه صيغة، صيغة إطلاق، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ماذا قال؟ قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي الذي لا يأتي بما آتاه الرسول ويأخذه، والذي لا ينتهي عما نهاه عنه الرسول، فإنه سينال عقاب الله. لذلك قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأما في النساء فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية تستغلها كثير من لحى السوء والضلال، يضللون على الناس، بل ويضلون الناس والعياذ بالله، إذ أنهم لم يفهموا أصلا، لم يفهموا أصلا أسلوب أوامر الله في الطاعة. لذلك قلت لك ينبغي أن أبين لك الأساليب التي جاءت من الله سبحانه وتعالى بالأمر بوجوب طاعة الله وطاعة رسول الله. لذلك كان لابد أن أوضح لك كل موضع على حدة حتى أصل معك إلى هذه النقطة الحساسة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن بعد أن قال وأولي الأمر منكم قال: فإن تنازعتم في شيء. الآن إذا تنازعنا في شيء أين المرد؟ وأين ذهبت طاعة أولي الأمر؟ إذن المرد فقط لمن؟ كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن أنت إذا كنت فعلا تؤمن بالله وباليوم الآخر فعليك أن تعمل بمراد الله خطوة خطوة. أولا أطيع الله، ثم أطيع الرسول، ثم وأولي الأمر منكم. لكن الخطوة الثانية: لكن إن تنازعتم في شيء فإن رده لا يكون إلا للأولى والثانية التي هي أطيع الله وأطيع الرسول، لا ترد إلى أولي الأمر بل ترد إلى الله وإلى الرسول. فلاحظ رعاك الله كيف أنه في هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول، لكن ليس وحده وأولي الأمر منكم. ركز معي الآن، أي أطيع الله وأطيع الرسول. إذن الأمر لطاعة الله مرهون بالطاعة. لاحظ أطيع الله ثم ماذا قال؟ وأطيع الرسول، جاء بلفظ الطاعة وأطيع الرسول. إذن لما أمرنا بطاعة الله جاء بلفظ الطاعة أطيع الله، لما أمرنا بطاعة الرسول جاء بلفظ الطاعة أطيع الرسول، لكن بالنسبة لأولي الأمر عطفها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. أي بمعنى أن طاعتك لأولي الأمر تكون، انتبه ودقق، طاعتك لأولي الأمر تكون بطاعة أولي الأمر لله ولرسول الله. الآن دعك من الحمقى ومن لحى السوء والضلال الذين يقولون بأن أولي الأمر هم الحكام، دعك من هذا الهطل. فإن أولي الأمر عند أهل السنة والجماعة أولي الأمر هم من؟ هم من؟ هم العلماء. طيب من أين أتينا بهذا؟ هل من عندنا؟ لا، أوضح الله سبحانه وتعالى كل شيء، أوضح الله سبحانه وتعالى كل شيء، إذ أن العلماء هم ورثة الأنبياء. لذلك وريث النبي هو الذي يستحق أن يربط اسمه ويعطف على النبي، وريث النبي. طيب من وريث النبي؟ العلماء وليس الحكام. لذلك أنا منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك لما قال الله سبحانه وتعالى أطيعوا الله جاء بلفظ الطاعة، أطيعوا الرسول جاء بلفظ الطاعة، لكن لما قال وأولي الأمر لم يأتي بلفظ الطاعة. لماذا؟ حتى تتأكد بأن طاعة هؤلاء معطوفة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء. إذن أولي الأمر ورثة الأنبياء أي العلماء. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل قليل العلم خير من كثير العبادة. ألم يقل الله إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ ألم يقل الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ أي أتبع من؟ انتبه إلى هذه الألفاظ، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، على بصيرة، على بصيرة، أي أنت تريد مني أن أتابعك؟ أرني الدليل، أرني الدليل. لا تقل لي قال شيخ فلان وقال العالم علان، لا يهمني أقوال الرجال، أرني الدليل. لأن هؤلاء الرجال إنما طاعتهم معطوفة على طاعة النبي العدنان أنا ومن اتبعني. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في النساء، يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أولي الأمر منهم، طيب ما النتيجة؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب أولي الأمر هنا من؟ العلماء. إذن أولي الأمر العلماء وليس الحكام. فلطالما استلم منصب الحكم أجهل الخلق، لطالما. انظر الآن مثلا كمثال بسيط، انظر إلى هذا المعتوه المسمى السيسي في مصر، انظر إلى المعتوه الآخر المسمى بن سلمان في بلاد جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء أولي علم منا؟ والله يأمرنا بطاعة أمثال هؤلاء. إذن الطاعة وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هم العلماء، لأن أصحاب العلم هم الذين يملكون البصيرة. لذلك قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. لاحظ أيضا ها هنا الواو عاطفة إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ما النتيجة يا رب؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب البصيرة، هم الذين يملكون البصيرة. ألم يقل الله تعالى في الأنعام قد جاءكم بصائر من ربكم؟ من الذي يحمل هذه البصائر؟ الحاكم المعتوه من أمثال السيسي وغيره، ولا طلبة العلم والعلماء الربانيين؟ ما هي هذه البصائر؟ هي في القرآن. إذن لذلك أصبحوا أهل البصيرة الذين من خلالهم نستنبط هذا العلم. قد جاءكم بصائر من ربكم، ويقول سبحانه وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. طيب إذن الذي يعطي الأوامر والنواهي هو الله، الله يفتينا في ذلك، أليس كذلك؟ طيب الآن آي الكتاب يفسر آي الكتاب، ولا يفهم بعض الآيات إلا بردها إلى آيات أخرى. طيب هذه الآية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، طيب السؤال موجه لمن؟ أو ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم نقل منذ قليل بأنه له حق التشريع، لأنه أصلا هو المبلغ والناقل، طيب لماذا قال له الله سبحانه وتعالى قل الله يفتيكم فيهن؟ لماذا؟ ردها الآن إلى قول الله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم. إذن حتى تأخذ العلم من الله سبحانه وتعالى سترده أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. إلى أين؟ إلى كتاب الله، إلى سنة حبيب الله. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذه البصائر لم تأتي فقط في الوحي الأول الذي هو القرآن، بل جاءت بالوحيين، وكلها بصائر من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الأمر أمر خطير، أمر الإفتاء أمر خطير جدا. لذلك الصحب الكريم كانوا يتناقلون قولا والله السامع له يجب أن يخشى الله سبحانه وتعالى ويقف عند حده، ألا وهو عندما قالوا أجرأكم على النار، أجرأكم على الإفتاء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتداولون هذا القول. لماذا؟ حتى لا يكونوا ممن قال الله فيهم واتبع هواه. ما لك وما للرجال، كائنا من كان، اعرض كلام الرجال على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه فخذ، لأن أخذك مأمور به، ما آتاكم الرسول فخذوه، وإن خالف فانتهي، لأنك مأمور، وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يؤخذ إلا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل يؤخذ بفهمي وفهمك أنت؟ لا، يؤخذ بفهم أولئك الذين ذكرناهم. من هم؟ أصحاب البصيرة، أصحاب البصائر، الذين علمهم الله، الذين هم أخشى الناس لله، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب هذا الكلام كله كيف نفهمه؟ نفهمه بجملة بسيطة رعاك الله، قد قالها كل أولي العلم الكبار كلهم دون ما استثناء، هذا مالك، هذا الزهري، هذا ابن عيينة، هذا الشافعي، هذا المالكي، هذا فلان، هذا كلهم ماذا قالوا؟ قالوا اعرضوا كلامنا على القرآن والسنة، فإن وافق فخذوا، وإن لم يوافق فردوه. فدعك رعاك الله، دعك من الأسماء والمسميات، كل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو ديننا، وهذا هو إسلامنا، وهذا مراد ربنا. فاعلم هداني الله وإياك، لن تحقق توحيد الله سبحانه جل في علاه إلا بأن تحقق معنى قولك وأشهد أن محمد رسول الله، أي إلا أن تحقق المتابعة والالتزام والانقياد لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم هداني الله وإياك دقيقة يا أخو. ثم أعلم هداني الله وإياك بأن توحيد متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم يدخله الشرك، فانتبه وحذاري حذاري حذاري. من تولى عن الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشرك، حذاري من هذه النقطة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هنا لاحظ الشرك في هذه الآية. الآن قد يقول قائل: أين لفظ الشرك في هذه الآية؟ أين لفظ الشرك؟ يقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الشرك في هذه الآية واضح صريح، أي نعم لم يأتي بلفظ الشرك، لكن إن لم تتبع ما أنزله الله بمراد الله على لسان حبيب الله فحتما ستتبع من دون الله، إما الشياطين أو الطغاة أو الهوى أو الحظ والنفس، أو ربما تكون عبدا لدرهم أو عبدا لدينار. فالاتباع اتباعين: إما اتباع مأمور مشروع واجب وهو اتباع الله ورسوله، وإما اتباع شرك وضلال. لذلك قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ثم ماذا؟ ولا تتبعوا من دونه. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك قوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن شرك. يقول أيضا يقول: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إذن أنت مأمور بالاتباع ومأمور بالإعراض عن المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا شرك. يقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا اتبعوا الباطل والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. لأن الانقياد للرسول، وأكرر، إنما هو في حقيقته انقياد للمعبود الحق سبحانه، ذلك بأن الرسول مبلغ عمن أرسله، فتوحيد المرسل لا يكون إلا بتوحيد المرسل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لذلك فإن ابن القيم رحمه الله يقول في المدارج: الرضا بنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه سبحانه وتعالى. وأختم معك رعاك الله بأن أذكرك بالقواعد الأربعة التي ينبغي عليك العمل بها حتى تحقق قولك وأشهد أن محمد رسول الله. القاعدة الأولى: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وأما الثانية فطاعته فيما أمر. وأما الثالثة فانتهاؤك عما نهى عنه وزجر. وأما الرابعة فألا تعبد الله إلا بما شرع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، أكتفي بما ذكرته لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.